السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب النكاح: باب في المخنثين. باب في المخنثين. الخنث هو التكسر والتكلف في المشي بطريقة النساء، هذا الذي قد يكون الإنسان يكلف نفسه ويصنع مثل مشية النساء أو في الكلام أيضا، كذلك قد يكون في لبسه يلبس لباس النساء، يخضب خضاب النساء، كل هذا يدخل فيه التخنث الذي فيه تصنع. وأما إذا كانت فطرة، الله المستعان، قد يكون الإنسان كما جاء في مسائل الإرث مشكل الخنثى، المشكل خنثى الظاهر، فيكون له آلتان، آلة الرجولة وآلة الأنوثة، فهذا قد يكون يشتهي النساء أو لا يشتهي النساء، فيه تفاصيل عند العلماء رحمة الله عليهم. فإذا كان مخلوقا مما خلق الله تبارك وتعالى ويكون صوته رخوا وظاهره كأنه رجل، فهذا لا يلام لأنه قد خلقه الله هكذا، لكنه إذا ظهر، وقد يظهر يقولون في الصغر قد يكون خفيا، لكن إذا صار مراهقا كذلك، إذا كان بلغ الحلم، فقد يظهر واحد منهم ولا يختفي الثاني، لكنه يضعف فيظهر جانبه الرجولة أو يظهر جانبه الأنوثة، والله المستعان. نعم، عاف الله أولادنا من مثل هذه الأمراض ومثل هذه المصائب، الله المستعان. على كل حال، فالتخنث يكون لا شك مذموما، وهو الذي جاء فيه كما جاء، قال النبي، قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسمع مخنثا وهو يقول لعبد الله ابن أبي أمية: عبد الله ابن أبي أمية، إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوه من بيوتكم. دخل علي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة فسمع مخنثا وهو يقول لعبد الله: من هو عبد الله؟ من هو عبد الله؟ قال: هو عبد الله، جاء في البخاري وغيره، قال لعبد الله: أخي أم سلمة. أو هكذا جاء: ابن أبي أمية، أو عبد الله ابن أمية. أبو سلمة هي اسمها ماذا؟ هند بنت عبد الله ابن بنت أمية وبنت أبي أمية، لكنه جاء في فتح الباري وغيره أيضا والبخاري لعبد الله ابن أبي أمية هكذا. إن يفتح الله، يقول لأخي أم سلمة: إن يفتح الله الطائف غدا. وهذا يدل على أن الحديث مختصر، وكان هذا على حصار الطائف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقت حصار الطائف. وجاء أن قال ابن جريج وكان في رواية البخاري قال وفي أنا عائشة رضي الله عنها كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث وكانوا يعدونه من غير قل الإربع. ما معنى غير من غير حاجة أصحاب الحاجة في النساء؟ يعني لا يشتهي النساء، وربما لا تكون عنده آلة الجماع، أو ربما تكون قد فاتت الشهوة ذهبت. وأذكر أن في التفسير أو في نيل الأوتار الشوكاني رحمه الله قال كل من يكون أو التابعين لا يجب الحجاب على المرأة إذا كان عندها خادم غير أولي الإربة، تابعين من الآية الكريمة في سورة النور، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، لم يظهروا على عورات النساء. فقال الشوكاني رحمه الله كل من لا يكون له شهوة في النساء سواء كان شيخا كبيرا أو رجلا أبله أو أحمق أو قليل العقل قليل الفهم، كل هذا يدخل في هذا الباب. وجاز وضع الثياب للمرأة أمامهم. فهنا قالت عائشة رضي الله عنها كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث. أو في آخر الرواية قال ابن البخاري قال ابن عيينة قال ابن جريج والمخنث هيت، يعني اسمه كان هيت هكذا بالتاء في آخره، يعدونها من غير أولي الإربة. فقال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، قال إذا أقبلت بأربع، وإذا أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أرى هذا إلا يعرف هذا، فلا يدخل عليكن. فجاءت في الرواية في الأخير في عند بعضهم قالت فجبوه، هذه الرواية صحيحة أيضا، يعني قطعوا خصيته، لأن الرجل حتى كان، وهذا من قدر الله على كل حال، هذه كلها من دقائق المسائل هذه. فقطعوا خصيته وكانوا يخصونها، ولولا أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل ولو أذن لنا لاختصينا، مثل هذا المعنى، جبوه وقطعوا خصيته حتى تموت شهوته. نعم. فقال إن يفقه الله عليك. وفي رواية أخرى على ابنتي فلان اسمها، ماذا قال الرواية التي فيها؟ نعم. قال هل لك في ابنتي فلان فإنها تقبل بثمان وتدبر بثمان. فتقبل بثمان قالوا تفسير تدبر تقبل بأربعين، أي أربع عقل، فيما إذا أقبلت تجد أنها يعني سمينة إلى حد أن في بطنها أربع الالتفافات، أربع عقل تكسرات، وإذا أدبرت فتسير هي ثمانية. إيه نعم. وإذا رأيتها من خلفها رأيتها كأنها عندها ثمانية عقل. نعم. فهي على كل حال إذا كان المخنث يطلع على أحوال النساء وعلى مواضع شهواتهن، كذلك الطفل الذي قد بلغ إلى حد التمييز قد يعرف هذه الأشياء، ولا يجوز أن يدخل على النساء، يجب عليهن أن يحتجبن منه ولا يقترن به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوهم من بيوتكم. وفيها أيضا في بعض الروايات قالت عائشة رضي الله عنها قالت فجبوه، في رواية أبي داود قال فكان يكون في بالبيداء يدخل كل جمعة المدينة يستطعم، يعني كان يكون بالبيداء، أخرجوه أو نفوه إلى البيداء. والبيداء إذا قيل والله أعلم، فالبيداء الذي قال فيه ابن عمر رضي الله عنه بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بلقيح، وبهذه الرواية التي مضت بنا. فهل مقصود هذه البيداء يعني بعيدة 7 كيلومترات الآن من البيت من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يكون في بالبيداء، أو البيداء بمعنى أي بادية أي كان على كل حال، فدل على نفيها نفي النبي صلى الله عليه وسلم له إذا كان عنده. وحتى إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل عليكن هؤلاء، قالت يا رسول الله فإذا يموت جوعا، يعني ليس عنده كسب وليس عنده كذا، فأذن له أن يدخل، رواية من الروايات يدخل في الأسبوع الجمعة بين الجمعة أو يومين في ما بين الجمعة إلى الجمعة، يدخل ويستطعم ويذهب. ثم قال حدثنا، فإذا المسألة هي على كل حال يعني إذا كان الرجل يفهم وشيخ كبير لا عنده ليس عنده شهوة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أن الله تعالى قال النساء القواعد اللاتي لا يرجون نكاح، كذلك ذاك في تساهل في إدخاله الشيخ الكبير الهرم على النساء. قال حدثنا يعقوب، نعم قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب وهو صدوق ربما وهم، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل هو سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرجل لعن المرأة تتشبه بالرجال والمرأة والرجل يتشبه بالنساء، لعن المرأة تتشبه يعني هي امرأة كاملة وفي خنوثتها وأنوثتها، لكنها تتشبه تلبس لباس الرجال أو تصنع نفسها مثل أمل الرجال، والرجل يتشبه بالنساء. قالوا هذا أيضا في باب السحاق وغيرها داخل في هذه المسألة. فأولا التشبه الظاهري فقط أيضا حرام، والدليل عليه أن أبا داود أخرج هذه الرواية من طريق سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح إلى آخره، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، لبس فقط، والمرأة تلبس لبسة الرجل. قيل لعائشة إن امرأة وقيل لعائشة إن امرأة تلبس النعل، فقالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. فأول درجات التشبه تغير اللباس، لباس تغير اللباس أو يدخل فيه والله أعلم قطع أو قص الشعر الذي تقص النساء مثل الرجال، لا يكون يعني جميمة بل يكون فوق هذا، والله المستعان. نعم، وهناك في أوروبا قد تكون تصادق المرأة الرجل في كل شيء، تصادق المرأة المرأة أو بنت مع البنت، واحدة تلبس لباس، وهذا رأيناه هناك في الشوارع، واحدة تلبس لباس الرجل تماما مع كرافتة وحاجات، والثانية إلى فوق الفخذ هذا الذي يكون كأشياء عارية ويمشون هكذا. فقالوا هذه بواي، يعني بويتها، هذه بويتها. فالمسائل عجائب وغرائب الله المستعان، وقد تكون في الرجال في الزمن القديم أيضا قد يكون من هذا. والحمد لله الذي أكرمنا به أكرمنا بدين شامل كامل إلى يوم القيامة، كلما ظهر خير فالإسلام شامل له، وكلما ظهر شر لم يخطر بقلب بشر وظهر إلى يوم القيامة ففيه هداية، أو إن هذا القرآن يهدي للتي هيكم، وهذا أمر واضح جدا بفضل الله تعالى بديننا الحنيف. فإذا اللبس إذا كان فقط، وكذلك تخضيب، يخضب أرجله وأصابعه وكذا، أو يجعل، نعم الله المستعان، نعم يجعل على وجهه مسحوقات النساء النساء سبحان الله. نعم، وبالحقيقة لا يعني لا أقول نفشي سرا، قد يوجد بعض الناس بهذه الصورة، يأتي حتى بعض الطلبة المساكين نجد عليهم كأنهن أخذنا من مسحوق يوردون وجههم أو كذا، الله المستعان. فنبهت بعضهم في بعض الفصول في هذا قديم من قديم، كان يحصل في هذا نادر جدا، فقد يكون والله أعلم هذا كله داخل فيها، لا كلها ليس فيه شبهة، لكن نقول يعني التشبه أيضا أسوأ ما يكون، كما جاء في عندهم في أوروبا وتسرب إلى بلاد المسلمين أيضا، أنه تغيير الجنس، تغيير الجنس مطلقا والله المستعان. فيجعلون الرجل المرأة الرجل كامل الرجولة إذا اشتهى أن يكون، وهذا الآن يعلمونه كما قال لي دكتور عاقب حفظه الله، أنه يقول أنهم بدأوا يدرسون هذه المادة، لأن الولد ما دام بدأ يفهم وبلغ 5 سنوات 6 سنوات فهو حر. إذا أراد أن يكون، الأستاذ قال إذا أراد أن يكون امرأة يكون، وإذا كان ظن نفسه أنه رجل فيبقى رجل. هذا كله بدأوا يعلمون لهدم البشرية وهدم النسل. فقد يكون مثل هذا رجل سوي كامل الرجولة، لكنه يصنعونه ويغيرونه بالعمليات للاستمتاع فقط حتى لا يولد لهم، ويتزوج بعضهم، والتزوج معروف كما هو من جنس في القوم لوط، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا حول ولا قوة، في القوم لوط أو اللواط الذي يسمونه لواط، فهذا كله من مما قد شمل هذا الحديث المبارك به، لعنه لعن الله ولعن رسوله صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء. نعم، فمن أشنع ما يفعلون تبديل خلق الله تماما سبحانه، ولا تبديل لخلق الله، لأن هذه جريمة لا شك فيها، مركبة من أمرين، أول شيء جريمة تبديل خلق الله، ثانيا أن الرجل يفعل فيه كما يفعل في النساء من الاتيان الفواحش والشذوذ وغيره. والله المستعان. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا تقلد غيرها أو تقلد غير الإسلام والمسلمين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرجل، لعن المرأة تتشبه بالرجال والرجل يتشبه بالنساء. نعم، أنا علقت له هذا، قلت الله أكبر، وقد سار في بلاد الكفر، وسمعنا أنه تسرب هذا الإجرام في بلاد المسلمين، تحويل الجنسين من ذكر إلى أنثى ومن أنثى إلى ذكر أو جنسا ثالثا للاستمتاع فقط، والله المستعان. وكنت قرأت، وهذا يعني ليس فيه إن شاء الله علينا غير أن نقول أن في بلاد المسلمين قد سار هذا في المغرب وكذلك في تونس وغيرها، المنتشر كان في وقت من الأوقات. ندعو الله تعالى أن يرشد المسلمين ويهديهم إلى الحق. نعم، قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي أنه قال حدثنا خالد بن حارث بن الحارث، هو خالد بن الحارث بن عبيد الرجيمي ثقة، أنه قال حدثنا شعبة عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. فإذا كان يصنع صوته أيضا داخل في هذا، يعني كأنه يرقي كلامه مثل النساء، وإذا كانت هناك، قال العلماء، وإذا كان هناك مما يعني خلقة فينبغي أن يعني يخشن قوله ويتكلم ويتعود، فالإنسان على التعود أيضا إن شاء الله يكون على عادة مطلوبة. باب تهنئة النكاح، قال حدثنا سويد ابن سعيد، هو صدوق أو ثقة لكنه كان يتلقن قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع قال بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما بخير. اذا رفع اي دعا عند الزواج بالتوافق والتحابب. نعم رفع، وكأني ذكرت لكم أن الرفو في الحقيقة هناك الخياطة وهناك الرفو، هذه كلمة معروفة ومهنة كانت معروفة لدى الناس، وخاصة الثياب الثمينة إذا حصل فيها خرق انحرق شيء أو كذا فيحشون فيه خيطا حشوا وليس يضمونه ضما وحتى يخيطوا هكذا، إنما الخرق إذا كان على قدر قرش فيحشونه بالخيط، هذا رفو، والرفو معناه أنه الجمع. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هنى أحدا ودعا لأحد بالاجتماع بالخير فبأي لفظ كان يقول بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. لكم قد يكون الاثنان فبارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، أو يكون بارك الله لكم وبارك عليكم أيها الأسرتان. نعم فيكون الأرحام بارك الله عليكم وجمع بينكما يا العروسان في خير، لا يوفقكم الله للاجتماع على الشر، لا يوفقكم الله للاجتماع على الشر. وكان الجاهليون إذا كانوا يدعون عند الزواج ويبركون فكانوا يقولون بالرفاه والبنين، بالرفاه والبنين يعني سعة المال وسعة العيش رزق وسعادة أو الحناء الحياة، والبنين أي برزق الله من البنين يرزق الله والبنين. لماذا ليست بنات؟ إذا كان بنين وبنين ماذا تكون مصيرته أو ماذا يكون مصير الأمة؟ أين يجدون النساء؟ لكن هكذا في وقت من الأوقات كان معروف أنهم كانوا إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فكانوا ولأنهم في الحقيقة كانوا دائما في حرب مع قبيلة أخرى، والرجال كانوا أقوى الناس في محاربة القبائل، فكانوا يتمنون أن يولد أولاد فقط. نعم وكانوا يجدون في أنفسهم إذا أخذت بنت أحد فهذا لا شك في أنها غير كبيرة. فمسائل هذه كلها حلها الإسلام بفضل الله تعالى ببث وبسط الأمن على البلاد التي يحكم فيها، فلا يأتي هذا النوع من التمني. هناك ناس في بلاد آمنة، هنا نعرف بعضهم، المرأة تكون مذكارا ما شاء الله، أربع أولاد ذكور جاءوا، جاء الخامس أو في الحمل الخامس تدعو أن تكون بنت، لكنه جاء الولد أيضا، هذا يحصل. فالإنسان فطر على حب الرجل البنين والبنات، نعم كلهم. فيكون المجتمع البشري لا يكون يصلح إلا إذا كان تعادل بين حاجة المجتمع بين الذكور والنساء. ولذلك في العالم في كثير من الأوقات ذكروا أن البنات كانوا يكونون أكثر والنساء، وهذه المسائل الذين كتبوا في يعني غرب وغيرهم الذين الآن أعطوا حرية للمرأة كاملا كتبوا عن تفاصيل هذه الأشياء، قالوا أنه كان الرجال أقل والنساء أكثر من قدرة الله وقدره الذي قدر أن يتزوج الناس الأكثر من واحدة. نعم فإن لم تعدلوا فواحدة. فعلى هذا كان تكون البنات مع البنين هم أقل من البنات، وإحصائيات تدل حتى هنا في المملكة أيضا لهذا المعنى. فكان إذا رفع قال بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. هذا الحديث فيه سويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وأخرجه أبو داود عن قتيبة والترمذي أيضا والدارمي عن نعيم بن حماد والإمام أحمد بن سعيد المنصور عن كلهم عن عبد العزيز من طرق أخرى ومتابعين لسويد ابن سعيد. قال حدثنا محمد بن بشار وبندار قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس رحمه الله ورضي عن أنس الصحابي الجليل رضي الله عنه ثقة. محمد بن عبد الله ثقة. قال حدثنا أشعث قريب من هذه الطبقة أشعث بن أبي سليم بن زنيم وهو ضعيف. وهنا أشعث بن عبد الملك الحمراني وهو ثقة إن شاء الله وهو ثقة. عن الحسن بن يسار أو حسن بن أبي الحسن البصري ليس فيه إلا تدليسه عن عقيل بن أبي طالب رحمه الله. وتابع الحسن نقول الحسن أنا لم يسره وهو مدلس وإذ كان عصره لأن كنت يعني أرى. فعقيل بن أبي طالب توفي سنة 61 والحسن البصري بعد هذا بكثير ويكون أدرك لا شك فيه، لكن المشكلة أو العلة هو في تدليسه. ولذلك تابع الحسن سالم بن عبد العزيز سالم بن عبد العزيز هو ثقة أبو المهاجر الجزري تابعه عن عقيل بن أبي طالب. على كل حال عن الحسن تابعه الحسن بن سالم بن عبد الله الجزري أبو المهاجر ثقة فقيه. عن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه أنه تزوج امرأة من بني جشم فقالوا بالرفاه والبنين بالرفاء يعني بالاجتماع اجتماعا جيدا، وقيل بالرفاه وهو يعني والله أعلم قد يكون تصحيف، لكنه بالرفاء والبنين لقرح البنات. على كل حال ما كانوا يدعون للبنات بالرفاء بالاجتماع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لهم وبارك عليهم والنسائي والدارمي أخرج هذا الحديث من طريق يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن الحسن يقول قدم علينا عقيل ابن أبي طالب البصرة فتزوج امرأة من بني جشم قدم علينا. فالذي يظهر أنه كان حاضرا الله أعلم، لكنه كما قال البزار ينبغي أن يكون هذا في أيضا في حفظ طالب العلم مثل هذه المسائل الخاصة. قال الحسن البصري كان يدلس تدليسا قبيحا، ليس تدليسا تسوية إنما تدليسا قبيحا، كان يتجوز ويقول حدثنا فلان ويعني به حدث قومه، أو أتانا فلان أي أتى قومه ولم يلقى، فهذا هو الذي يعني يشك يخاف، لكن المتابعة قد ذهبت بهذه العلة. ثم قال الإمام رحمه الله باب الوليمة. قال حدثنا وليمة الولم بمعنى الاجتماع أيضا وتعامل وليمة. وإن القيادة أنتم درستم إن شاء الله ودرسنا في صحيح البخاري وفتح الباري أنه ذكر أكثر من 8 أنواع من أنواع الطعام المدعو إليه الناس، وكان الناس يدعون، فمنها قد يكون عادة مثل الوكيرة، قالوا إذا بنى بيتا ففرحا به يدعو الناس، فهل هذا يكون بدعة؟ قالوا لا تكون بدعة، إنما هي من الأعراف. وعامة إطعام الطعام مطلوب، فبهذه المناسبة إذا بنى لا بأس فيها، لكن إذا كانت هناك مناسبات خاصة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ينبغي أن لا يفعل بهذه المناسبة بهذا الاسم، لكنه فقط يأتي في باله أنه لم يدعو إخوانه ولم يجتمع معهم فيطعمهم بهذه النية. قد يكون هذا في أي وقت غير وقت خاص. نقول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قد يكونوا يبنون البيت، لكن هل كانوا يدعون؟ فيبقى الحكم فيه ابن يعني ابن حجر وغيرهم ذكروا أنه يجوز في كثير من الحالات، لكن المسلم يخاف على نفسه لا يكون يدخل في البدع ويفتح باب البدع. إذا كنت تبني البيت وتدعو الناس على وليمة، فإذا أنا أفرح به مولد النبي صلى الله عليه وسلم وأدعو الناس، قد يفتح باب البدع والله أعلم. نعم، العقيقة والوظيمة والوكيرة، نعم هذه كلها معروفة، لكن ما جاء في السنة فهي السنة أو فهو السنة، وما لم يكن ينبغي الحذر منه بمناسبات خاصة. نعم. يقول الشافعي رحمه الله قال: تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح أو ختان. الختان ذكر ابن القيم أنهم كانوا يدعون، أو كان فيما بعد يعني من التابعين من وجد يدعى أو كان يدعو على ختان ولده، وأي نعم. ولكن الأشهر عند استعمالها أو أشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح، إذا قيل وليمة وتقيد في غيره، وليمة العرس، وليمة بناء البيت، وليمة كذا، مأخوذ من الولم وهو الاجتماع، لأن الزوجين يجتمعان. وجزم الماوردي ثم القرطبي بأنها لا تطلق في غير طعام العرس إلا بقرينة، وأما الدعوة فأعم. قال البخاري رحمه الله: باب حق إجابة الوليمة ومن أولم 7 أيام ونحوه ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن عبد أنه قال حدثنا حماد بن زيد أنه قال حدثنا ثابت البناني أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر سفرة، وفي رواية أنه كان في رواية البخاري رأى على ثيابه وضرا من السفرة، وضر، نعم. وفي رواية أخرى رأى بشاشة العرس وبشاشة العرس على وجهه، نعم، يعني السرور وتراقة الوجه. فعلى كل حال رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر سفرة، ما هذه كلها سرور؟ وأي سرور ما دام قد فاز بامرأة صالحة إن شاء الله، نعم، فيصبح وهو فرح مسرور. فقال: ما هذا؟ أو ما هو ما هذا؟ وقد يكون ما وها ليس ها، يعني إنما يزاد، ليس ها له معنى خاص ضمير أو شيء، إنما هو يعني يقولون أن ها الوقف يزاد، إيه، وهذا له أمثلة على كل حال. ما ما هذا؟ وفي رواية البخاري في موضع آخر مهيم، أو في مسلم، نعم، مهيم، ما هو الأمر يمرؤ، هكذا قالوا خلاصته، ما هو الأمر يمرؤ، يا أيها الرجل ما هذه ما أراك؟ فما فقال رسول الله، فقال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة، هل بمعنى ولو بالزيادة أو للتقليل؟ فاتقوا النار ولو بشق تمرة من النار، هذا للتقليل، لكن هنا قالوا أنه ليس، إنه للمبالغة، ولو ذبحت شاة وهو كثير لا بأس في الوليمة، عدوا الناس أولم ولو بشاة. من هنا قالوا إن الوليمة واجبة، واختلفوا فيها على كل حال، واجبة على المستطيع. قال حدثنا أحمد بن عبده، أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب، فإنه ذبح شاة، فإنه صلى الله عليه وسلم ذبح شاة، ما أولم يعني ذبح شاة، وهذا أكثر ما كان. وبعده يروي أو يذكر حديث الآخر، وهو قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني وغياث بن جعفر الرهبي غياث بن جعفر الرحبي الشامي كان مستمليا سفيان بن عيينة، كان مستمليا سفيان بن عيينة في مجلسه كان يستملي. صدوق طبعا قالوا، قال حدثنا سفيان قال حدثنا وائل بن داود عن أبيه، وائل بن داود الثقفي الليثي ثقة، وعن أبيه عن الزهري. النسخة عندكم ماذا في نسخة أخرى؟ قال ابن عيينة وائل بن داود لم يسمع من ابنه شيئا. عن ابنه، نعم. عن ابنه، عن ابنه هكذا جاء. قال ابن عيينة هذا في أظن عند أبي داود، وأين هو؟ نعم رأيته. قال ابن عيينة وائل بن داود لم يسمع من ابنه شيئا. ابنه هو بكر، ابنه هو بكر بن وائل بن داود، بكر بن وائل ابن داود. إنما نظر في كتابه حديث الوليمة. الآن عن أبيه وهو داود، نعم، عن الزهري عن أنس بن مالك، لكن الرواية عن ابنه الظاهر، هذا من رواية الأكابر من الأساغر، عن الأساغر، والصواب هذا هو عن ابنه فيما يأتي. وقال ابن عيينة لم يسمع من ابنه شيء إنما نظر في كتابه حديث الوليمة. طيب إذا نظر في كتابه حديث الوليمة ولم يقل سمعته أو كذا، فجاز له أن يروي عن ابنه إن شاء الله، يعني من كتابه. عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر، وهذه الرواية صحيحة. وقد جاء في روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح عروسا، أعتق صفية وجعل إتقها صفية إتقها صداقها، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا فدعا بنطع ففرش، ثم قال للناس هاتوا ما عندكم، فجاءوا بتمر وعقد وغيره، فكانت وسويق وتمر وعقد، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. فهذا الحديث مشهور معروف بروايات أخرى، فدل على أن الوليمة ليس بلازم أن يكون شاد، أو ليس بلازم أن يكون لحم. أنا أتذكر أن جار لنا في مكة في شعب المدافع، كنا نسكن في، لما خرجت من الجامعة فاستأجرت البيت، كان تلك الأيام بيت غالي جدا، فهناك حارة ما شاء الله الإخوان عندهم أغنام تمشي في الشارع وأشياء، لكن البيت حصلت جيد للمكتبة وكذلك للأهل، فوسيع كان فاستأجرته. فكان جار لنا أحد من الإخوان الصنود، فتزوج فدعانا على الوليمة، فكان ذبح دجاجة كثيرة ما شاء الله، دجاجات كله دجاج بدون لحم. فالإخوان الذين هم الحارة أصل العرب، فهؤلاء استغربوا قالوا عندهم هكذا. فأنا قلت لهم، أنا قلت لهم لا يلزم هذا، الذي يتيسر له إن شاء الله. وطبخ بنفسه وطبخ، وطريقتهم سبحان الله تجتمع النساء فتطبخ في حينه وتوصل العيش هذا الشفاتي بتتابع حتى لا ينخسر الناس، شيء غريب جزاهم الله خير، بالترافض يعملون هذا الشيء. فليس بلازم، لكنهم استغربوا، فقلنا لا، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يستهينوا بالمسألة. على كل حال، قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد، هو سفيان بن عيينة، عن علي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها، أي ليس فيها لحم ولا خبز، ليس فيها لحم ولا خبز. الحديث في الحقيقة إسناده ضعيف، لكنه شاهده الذي مضى به أنا أنس رضي الله عنه، وهو يكون به حسنا لغيره، والحديث صحيح. قال ابن ماجه لم يحدث به إلا ابن عيينة، لم يحدث به إلا ابن عيينة، شهدت يعني لم يحدث بهذا اللحم وليس فيه خبز إلا ابن عيينة، لكن ابن عيينة وهو ابن عيينة وهو ثقة إن شاء الله. فيعني كأنه أنا سبحان الله الآن ابحث بارك الله فيكم هل تجدون هذا؟ أنا بسرعة رأيت فما وجدت إلا ابن عيينة، فقد يقال إنه فرد وليس، يدل على أنهم كانوا يبحثون الطرق كثيرة، الطرق الكثيرة، وإن كان الراوي ثقة وأوثق الناس، فهذا من هذا الباب قال ابن ماجه لم يحدث به إلا ابن عيينة، وليس من باب التضعيف، لأن الثقة إذا زاد شيء أو إذا روى شيء فهو مقبول عند الأئمة رحمة الله عليهم، لكن في الوقت نفسه يدل على الحرص من البحث أو على البحث على المتابعات والشواهد من أئمتنا رحمة الله عليهم. والبخاري رحمه الله له عناية كبيرة في تاريخه في بيان هذا الشيء، لم يتابع أو يتابع أو كذا على حديث فلان أو على حديث كذا، يذكر كثير جدا رحمة الله عليه، لكنه ليس يكون إذا لم يتابع وهو ثقة فيكون ضعيفا إلا إذا كانت هناك علة أخرى. قال حدثنا سويد بن سعيد قال أنه قال حدثنا المفضل ابن عبد الله، مفضل ابن عبد الله الكوفي ضعفوه، وسويد في ضعف أيضا كان يتلقن عن جابر وهو جابر الجعفي، يعني ثلاثة كلهم في بعض الضعف، سويد بن سعيد كان يتلقن ومفضل ضعيف، جابر وهو جابر بن يزيد الجعفي، عن الشعبي عامر، عن مسروق وابن العجدة، عن عائشة أم سلمة أمي المؤمنين قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجهز فاطمة بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ندخلها على علي. فعمدنا إلى البيت ففرشناه ترابا لينا من أعراض البطحة، ترابا لينا نقل من جانب البطحة، بطحة أي يعني الميدان الفصلي الذي فيها الرمل، وبطحة الحسوة الصغير أو حسوات صغيرة، ثم حشونا مرفقتين ليفا يعني وسادتين مليفا، ليف كان يظهر لك يعني أنه ليف بمعنى ليف النخلة أم ماذا، لكنه جاء في بعض الروايات الأخرى من القطن ليفا من القطن، فنفشناه بأيدينا، التنفيش أنه ينشرونه، وإذا كان هناك بعض ملصق من بعض فيخرجونه حتى يكون أليا، أما إذا حشي هكذا فيكون قاسيا، فنفشناه بأيدينا ثم أطعمنا تمرا وزبيبا وسقينا ماء عذبا، وعمدنا إلى عود فعرضناه إلى جانب البيت ليلقى عليه الثوب، البيت الذي كان علي رضي الله عنه خصصها عليه بناء بعائشة رضي الله عنه بفاطمة رضي الله عنها، فعرضناه في جانب البيت ليلقى عليها الثوب ويعلق عليها السقاء، السقاء نعم خاصة السقاء كانوا يعني يجعلون من جلد الشاة، فما رأينا عرسا أحسن من عرس فاطمة رضي الله عنها. هذا الإسناد ضعيف، ولكن جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى لها وسادة وفرشا حشوها ليف كما جاء في الروايات الأخرى. وهذا يقول البوصيري هذا إسناد فيه الفضل بن عبد الله وضعيف، شيخ جابر وفي الجواب متان، وله شاهد من حديث أنس رواه أصحاب الكتب الستة وأصله في الصحيحين وغيرهما، فكان عرس فاطمة رضي الله عنه من أسهل ما يكون. هنا يأتي الله المستعان أن ما انتشر بين المسلمين وأنه الجهاز التجهيز يطلب الرجل من أهل المرأة كذا وكذا وكذا، حتى بعض الأحيان وجدت في بومباي مثلا إذا كان الأب غنيا فيطلب منه أن يشتري له شقة والسيارة، هذه كلها الله المستعان، والناس يفعلون وأنا قد حضرت محاضرات كثيرة وكذا. كذلك ناس قاموا العلماء، لكن أدراج الرياح لا يسمعون، وهذا مما يعني الله المستعان يكون ظلما على ناس وعلى بنات وعلى كذا. بنات الفقراء سبحان الله لا تتزوج أو لا تزوج لأجل هذا، مهما كانت دارسة ومهما كانت جميلة، لكن الناس الذين حببت إليهم الدنيا فقط، ما يريدون إلا الدنيا، فتبقى البنات الفقراء، والأغنياء يزوجون وإن كانت شوهاء وإن كانت سوداء وإن كانت كذا، لكنها كأنهم يشترون الولد. الله المستعان. والله واقع الأمر هكذا الآن في الهند، عامة مناطق الهند هكذا، وبنغال الهندية وبنغلاديش أيضا، هذا كما ذكر لنا الإخوان، والله المستعان. فينبغي أن يكون يرفع الله هذا البلاء من المسلمين. ثم قال: حتى يترك الإنسان لأجل هذا قريبته ابنة أخيه وكذا، أو ابنة عمه، لأجل أنه لا يحصل منه شيء. وتعرفون هذا كان من قديم الزمان، كانوا يرغبون في الرجل أيضا، في الرجل ليه؟ الآن يرغبون في المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربعين لمالها. نعم. فكان يتركون القريبات، ووصل الرحم يلزم أن يكون تؤخذ وتضم، هي أول من تضم. قال: حدثنا محمد بن الصباح أنه قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم أنه قال: حدثني أبي وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي الصحابي الجليل رضي الله عنه، دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرسه، فكان خادمهم العروس. قالت: تدري ما سقيت رسول الله؟ قالت هي نفسها العروس، قالت أو المرأة قالت: تدري ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أنقعت تمرات من الليل، فلما أصبحت صفيتهن فأسقيتهن إياه صلى الله عليه وسلم. وفيه في رواية، هذا جاء في رواية البخاري أيضا، قال: فلما فرغ رسول، في رواية فأسقيتهن، ليس معناه أن هذا هو الذي كان وليمة رسول الله، وليمة أبي أسيد الساعدي، إنما جاء فيه: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له، يعني فتتت وعصرت حتى يخرج منها اللب والعصير والباقي القشر وغيره والنوى، فأماثته له وصفت فسقته تتحفه بذلك، كذلك في رواية مسلم أيضا. فإذا هذا الحديث يدل على أنه لا ينبغي أن تكون المرأة وهي عروسة أياما وتجلس بدون عمل وكذا، هي تكون ما دامت جاءت في بيت الزوج فهي تكون، يجب عليها أن تخدم بما تستطيع، يجب عليها أن تخدم بما تستطيع، ويجب عليه ألا يكلفها ما لا تستطيع. وليس الأمر كما جاء في بعض كتب الفقه أن المرأة ليس عليها خدمة الزوج ولا خدمة أبويها وكذا، هذا الكلام غير موافق لما كان عليه المجتمع المدني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا، هي التي قامت وهي التي عملت وهي التي ربما جهزت فطور وحاجات وكذلك بدأت تعمل، فخدمة المرأة على الزوج واجب فيما تستطيع، كذلك يجب على الزوج أن يخدمها بما يجب عليه من تهيئة الجو المناسب وكذلك البيت المناسب وكذلك الطعام والكسوة وغيرها، ولا يكلف ما لا تطيق. نعم. وهناك نساء بالحقيقة باسم الدين وباسم الشريعة يقول، ليس في الشريعة هكذا، قالوا أن أنا أذكر أنه في الهند لما بدأ، الحمد لله كان في بعض المشاركات في فتح مدارس البنات، لكن قلت لبعض الإخوان أنكم لا تجعلوا للنساء للبنات مساكن ليلية، إنما دبروا سيارات أو هم يوصلون بناتهم إلى المدرسة، ثم يأخذونها وقت انصرافهن حتى لا يبتعدن من البيت، فيتعلمن، يجب أن يتعلمن من أمهاتهن وأخواتهن في البيت الطبخ وآداب النظافة وأشياء لا يبتعدن. وقد رؤي أن المدارس التي كانت قد جارت لهن مهاجع وعليهن نساء مرتبات وغيرها، فهناك البنت كأنها تتربى أنه ليس عليها الخدمة، تأتي إلى البيت أيضا كما شكوا أن الأم تشتكي، تقول تأتي وترمي كتبها في جهة وتنام وتجلس وتأكل وتشرب ولا تعمل شيء. هذا ورد، وكان الناس أول ما يبحثون الزواج قالوا هل هي دارسة؟ نعم دارسة ما شاء الله، حتى تخرجت ودرست صحيح البخاري وغيره، لكنهم لما رأوا منهم وسار هذا التعليم سار لهم بلاء عليهن لمصالحهن، يستعملن النصوص، فالناس بدأوا يرغبون عنهن، ولا يعني يرغبون في النكاح معهن. فهذه مسائل ومشاكل لا يصلح هذه آخر هذه الأمة إلا بما إلا ما أصلح أوله، أو لا يصلح إلا بما صلح به أولها. باب إجابة الداعي. تقولون أسئلة؟ أشوف الأربع حميس ولا حمدان؟ الأربع حميس. سؤال واحد الذي أرسلته لك. في سؤالين يا أبا عبد الله أرسلتهم عليك، حولهم على الشيخ. هل وجدتم لفظ الحديث العزيز في كتب المتقدمين وما وجدتم؟ ابحثوا إن شاء الله. بارك الله فيكم. أنا أخت يتيمة من قبيلة يصعب فيها الزواج مع شخص من قبيلة أخرى، هذه أيضا من أمور الجاهلية موجودة في المسلمين في كثير من البلاد سبحان الله، والإخوة السلافيون نادرون جدا في هذه البيئة، يعني كأنها سلافية، ولكن الحمد لله هناك أخ يسعى على المنهج السلفي ويتسم بحسن الخلق، تقدم إلي قبل 3 سنوات، لكن أخي يخاف أن يزوجني به بسبب المشكلة التي قد تحصل في أسرتنا، لأن هذا الأخ كان متزوجا ببنت عمتي قبل في نكاح لم يرد، في نكاح لم يرده بل زوجه، أي لم يرد بل زوجه الآباء بدون رضاه وبدون أن يخبر بشيء، فزوجه آباؤه ببنت عمتي، فلما عرف لم يقبل هذا الزواج، فمنذ ذلك الأمر سخط على هذا الأب، وكذلك أمي ترفض هذا الزواج وكل إخوتي يرفضون لأجله هذا السبب. أنا أصبر منذ 3 سنوات مع العلم أن أمي قدمت لي رجلا ليس على المنهج السلفي، وذلك قبل 2 سنين، ولكن لم يتم الزواج وتركته، والآن الأخ السلفي رجع إلي ولكن أهلي يرفضون، أنا لست أريد الزواج مع أحد ليس على السنة مخافة أن أتزوج بأحد سوئي أو بأحد رجل سوء، لأنه قل عندنا من لا يقع في الشرك والبدع، فإذا استمر الأمر على هذا هل يجوز لي أن أبحث عن ولي يتولى أمر زواجي مع هذا الأخ على السنة؟ أنا أريد البنت أو الولد لا ينبغي أن يبتعد عن أسرتي، هل أسرتك أيضا كلهم مبتدعة ما فصلتي؟ لكن لماذا يرغبون في شخص ولا يكونوا لا تحبينه؟ فأنت لك الخيار، لكن نريد منك بارك الله فيك، أنت ما دمت ترغبين في الزواج مع هذا الرجل فينبغي أن تأخذي جدك أو أي أحد يعني يشفق عليك وفهميهم يفهمهم ناس كبار في القبيلة إن شاء الله في مثل هذا، ناس ذوي الهجة يقومون فيفهمون الوالدين. أما إذا كسرت كل الحاجز وخرجت من أبيك وأمك وإخوانك وأخواتك وتزوجت، والله أعلم غدا ماذا يكون، ربما يطلق أين تذهبين، فأنا أريد منك أن تصبري وفهمي وانظري لعل ناسا يقومون بإفهام الوالدين ويخاطبهم بالسنة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه إلى آخره مثل هذه ينصحهم حتى يرضى، ولو الوالد فقط والإخوان ما رضوا يكفي. وإذا كان الوالد يقول أنا ما لصلاح زوجوها من شئتم وكذا، فيجوز أن تبحث عن ولي من الإخوان الذين هم أقرب، أو الجد بعد الأب والأول. فلا بد أن تسعيني لهذا، وإن شاء الله الناس يساعدونك. نرجو من الله تبارك وتعالى، قد يكون هناك علماء أساتذة لك ونساء عاقلات، فتستعينين بهن حتى يفهموا أهلك إن شاء الله. هذا الذي أرى، ولكن لا تستعجلي، كما صبرت 3 سنوات اصبري شيئا ما، ولعل الله يفتح عليك. وقومي في الليل وادعي الله تبارك وتعالى عند النزول الإلهي إن شاء الله ربنا يلين قلوبهم. هل من اشترى سيارة ثم عمل وليمة فعله جائز؟ أحسن الله إليك. ما معنى وليمة باشتراء السيارة؟ نقول نترك، نحن في الحقيقة تأتي شبه كثيرة في مثل هذه الحالة. يعني الشيء الذي كانوا يملكون يشترون هناك أفراسا وخيولا للجهاد وما كانوا يفعلون شيء، المسلم له إنفاقات أخرى للفقراء والمساكين. نعم، إذا شكرت الله تبارك وتعالى بهذه المناسبة أنه أكرمني وتصدقت على بعض الفقراء الذي تعرفه، يكون أفضل من هذه الولائم، الله يبارك فيه. لكن الوليمة كما ينبغي أن يكون، نحن الذين نعمل بالسنة، لا يترك الجار الفقير. وشر الوليمة يدعى إليه من لا يأتيها، يعني تترجى تفضلوا، هناك فقراء ينتظرون بجانب سواقين من الأجانب وغيرهم أو من الوافدين، فينبغي أن يجمع هذا كله فيكون خير الأطعمة إن شاء الله. ولا نريد أن تشتري السيارة وتعمل وليمة، هناك عمل خير غيرها أفضل وأكثر. ولا ينبغي للزملاء أن يلحوا على زميلهم بما فيه شبهة، والله أعلم. هل يجوز لأحد المصلين إذا سئل عن مسألة أن يجيب بنقل كلام العلماء إن كان هذا في المسجد، أم لا بد من إذن الإمام؟ نعم، إذا كان على كل حال الإمام له هيبته وله احترامه، إذا كان هو موجودا فاسألوه. إن لم يكن عنده استحضار لهذه المسألة فبأدب، تذكرون بأدب ابن وهب، عبد الله ابن وهب، جاء رجل وسأل مالكا رضي الله عنه ورحمه عن مسألة تخليل أصابع القدمين عند الوضوء، وقال ليس على الناس هذا. فلما انفض المجلس، يعني ليس يصيح مثل الديكة قدام الناس ويظهر علمه وفضله على مالك رحمه الله. لما انفض المجلس اختليت به وقلت له عندنا فيه حديث، فقال المستورد بن الشداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويخلل بخنصره بين أصابع رجليه، فقال هذا حديث حسن، وما كنت علمته من أول. قال ابن وهب ثم رأيت مالكا إذا سئل فيما بعد، وهذا يدل على أئمتنا، على أدب أئمتنا رحمة الله مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وجدوا نصا لا يعدونه. فقال عبد الله بن وهب سمعت مالكا كلما سئل من مثل هذه المسائل فكان يفتي بتخليل اللحية. فبأدب على كل حال يقول عندنا فيه مسألة ترون أنه أفتى فيه فلان وفلان، وينبغي أن يكون من العلماء المعروفين. يا إخوان الحمد لله الذي أكرم. الآن لو كان الإنسان جلس على فتاوى الشيخ بن باز، فتاوى ابن عثيمين، فتاوى مفتي محمد إبراهيم، فتاوى حيث كبار العلماء، إن شاء الله يجد فيها حلا كبيرا جدا، ويثق ويثلج صدره، فينبغي أن يكون من مثل هؤلاء العلماء. ليس عامة الناس تتبع للرخص، أي واحد أفتى بشيء فنحن نتتبعه أو نتبعه، هذا ليس من الدين. لا بد أن يكون طلبا للحق والصواب في المسألة. نعم، لا على مذهب خاص ولا على عقيدة خاصة، لا بد أن يكون على عقيدة السلفية وعلى البحث السلفي للمسائل في ترجيحها بالدليل. نعم، هذا الذي نقول. بارك الله، جزاكم الله خير. هل هناك سؤال آخر؟ شيخنا، كانت السائلة التي سألت عن مسألة النكاح الدرس الماضي، فعرضت بعض المعلومات، يعني تقول أنها كانت قدمت نفسها، طبعا وليها أخوها، ويعني تزوجها المتزوج على أنها تطلب العلم، هذا مهرها، فلما دخل بها يعني خلا بالاتفاق وردها إلى أهلها وهي من دولة أخرى، والآن يتهمونها بالزنا، فتقول ما حكم هذا الزواج وماذا تصنع في مثل هذه الحال؟ لكن هي زوجها أهلها ولا تزوجت بنفسها بدون شاهد؟ زوجها أخوها عبر السكايبي. لا، هذا لا يقال أبدا الزنا، وهذا على الأقل نكاح شبهة، نكاح يكون له اعتبار عليها تترتب الأحكام عامة. بارك الله فيكم. يعني كان ينبغي ألا يفعلوا، وقلنا لكم أنه الطريقة القديمة أن توكل أحدا يعقد بينهما وهو معروف لديهم إن شاء الله، لكنه الآن أمامهم ويظهر من الشاشات وكذا، أجاز العلماء، لأن هذا الإيجاب والقبول هو الركن والمهر أيضا. فإذا كان اتفقوا على شيء لا يكون، ولو طلقها أو لا أبقاها، ليس نكاح الزنا أبدا. الذين يقولون ينبغي أن يكمموا أفواههم من مثل هذا كلام في بنات الناس والعفيفات الصالحات، إن شاء الله ليس هذا نكاح إلا نكاح، إن شاء الله يكون جائزا على أقل شيء نكاح الشبهة كما قالوا، إذا وقع في خطأ أو شيء لا يطلقون عليه مثل هذا الكلام، و يرتبون عليه أحكام النكاح من إلصاق الولد بالزوج، وكذلك عليها حق المهر وغيرها. نعم شيخ، أحسن الله إليكم، لو توجهون كلمة للذين يعني يتساهلون في هذه المسألة ويجعلون المهر هو طلب العلم، وإن كنا لا نقلل من طلب العلم ومن فضله، إلا أنهم يهضمون حقوق البنت بعد ذلك، وهي تهضم حق نفسها بنفسها. يعني هل يشترطون أنها تطلب العلم؟ هي قالت أنا أريد، لا أريد مهرا، إنما أريد أن أطلب العلم في مكة والمدينة ونحو ذلك، يعني فجاء بها هي بدون مهر، هي رجعت إلى بلادها، هي علقت على الدرس الماضي، قالت أنها رجعت إلى بلادها. لماذا رجعت؟ كيف يعني رجعت؟ طلقها وأرجعها إلى بلادها. والله هذه المسألة الله المستعان، يعني هي الإسلام، جاء الإسلام شرط، هذا كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما طلب العلم شرطا فالظاهر يكون، لكنه أي شيء الذي لا يضبط، هذه هي من المسألة. كم من العلم الآن، إذا أحد قال آتيك مهرا وتزوج ولم يسمي المهر، فماذا قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ مهر المثل، ما هو كذا؟ مهر المثل منضبط، فالعلم كم يكون من واجب عليها؟ إذا كانت بالحقيقة ما قدرت، فمثل ما يكون الإنسان لا يقدر على المهر أو على أداء المهر نفسه، فقد يكون معذورا، فهي معذورة، لا يطلق عليها هذه الأشياء، ولكن ينبغي أن يكون هناك، إذا كان اشترط فالثانوية أو الأقل حفظ القرآن أو شيء من هذا النوع، والله أعلم قد يكون، ولكن أشياء التي قد يكون بعيدة المنال ما ينبغي أن يكون مهرا مثل غلاء المهر. والله المستعان، الناس بالحقيقة يتساهلون ويظهرون أنهم طلبة العلم، وهذا كذبا وزورا منهم بأنفسهم، لا يطلبون مثل هذا العلم، لكنهم، وأنا أعرف أن بعض الطلبة تزوجت البنت قبل مدة طويلة، كان شاء التبعة الأولى من سيرة على من نبلة، فجاءت المهرة طلبت سيرة على من نبلة، الكتاب سيرة على من نبلة في كندا، والأخ رياض جزاه الله خير وزوجته وهما الآن تحت إشرافي في إعداد رسالة الماجستير في تحقيق كتاب الشهادة الذي هو نعم وكيل بن خلف أخبار القضاة. نعم بارك الله فيكم. على كل حال جزاكم الله خير. فهموا الناس مثل هذه ويتركوا مثل هذه التصنعات والتخلفات. يعني طلب العلم لابد أن يكون منضبط. ماذا طلب العلم؟ كم يكون وكم طول الدهر تطلب العلم؟ هذه كلها من الأشياء التي لا يقبل. ومن الذي قال الذي عقد بينهما مخطي؟ لابد أن يكون هو يفصل الأمر مثل ما يفصل المهر كم مؤخر مقدم. فالذي عقد فهو مخطي لكن قد يكون جاهلا والله أعلم. نعم فيكون عقد هكذا على العموم. لابد أن يكون منضبط صحيح. أيام شهر شهرين سنة سنتين تجلس في معهد اللغة ثم بعد ذلك تدرس. لابد أن يكون هناك منضبط. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. جزاكم الله خيرا. لا حرمنا الله منكم.